قال فصل في تعليقي بالحيض. وإذا قال لزوجتي انحضتي فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة، كيف تطلق وهو طلقها في الحيض؟ يقع الطلاق هذا ولا إيش؟ ها؟ ما الذي تقدم لنا؟ على مذهب إيش؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع. نعم يقع. يقع. قلنا حكي الإجماع على هذا. قال فإن لم يتيقن أنه حيض، هذه ممكن تكتب عند أبا والتي قبل ألف، فلم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين. عرفت سابقا أقل الحيض كم سن بالسن؟ 9 سنين. فإذا كان الدم دون 9 سنين فهذا احتمال أنه ليس بحيض. أو نقص عن اليوم والليلة، تعرف أقل الحيض يوم والليلة، فإذا نقصت عنه فهذا لم يتيقن أنه حيض فلا تطلق. قال وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. حيضتي إيش؟ حيضة، حيضة. قال أول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من حيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. ثم قال ولا يعتد بحيضة علق فيها، هذا كأنه استثناء وتنبيه، كأنه يقول لك ولكن لا يعتد بحيضة. قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، وهي حائض الآن، فهل إذا طهرت تطلق؟ يقول لا، لا يعتد بحيضة طلق فيها، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها، لازم حيضة كاملة. قال وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، ما مشكلة على حضت نصف حيضة فأنت طالق. يقول تطلق ظاهرا في نصف عادتها، يقول إذا كان لها عادة هي من قبل، نقول كم عادتها؟ عادتها 8 أيام. يقول من جهة الظاهر الحكم الأصل نحكم بإيش؟ تطلق ظاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع إيش؟ الطلاق. والأصل أن حيضها كله سواء، إذا كانت تحيض دائما 8 أيام فهذه ستكون 8 أيام. لكن شوف، قال لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها. يقول هذا من جهة الحكم الأصل، لكن الأكيد 100% المؤكد يقول إذا مضت حيضة مستقرة تماما 8 أيام تبين وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها. يقول هي صح عادتها 8 أيام، احتمال أنها ل7، احتمال أنها ل9، فنحن لأجل هذا نقول لا يستقر الأمر حتى تتم الحيضة. قال ومتى ادعت حيضا فقولها، لماذا تدعي الحيض هذه؟ ها؟ مستعجل على الطلاق، هي ما صدقت خبر أنه قال طالق بحيضة، فهي مستعجلة على الطلاق، فذا فارقته مشت إلى بيت أهلها، ذهب أقام عليها دعوة قالت القاضي لا هو قال حيضا وأنا قد حلت حيضة. يقول ومتى ادعت حيضا فقولها، قوله هو قوله الذي يقبل. الأصل وجود الحيض ولا الأصل عدمه؟ عدم الحيض. فلماذا قلتم القول قوله؟ المفروض نقول القول قوله. ها؟ هذا أمر لا يعرف إلا من قبل هي. هذا أمر لا يعرف إلا، فهذا يؤثر دائما في الشهادات. قال كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته. كيف إن أضمرت بغضي فأنت طالق؟ قال إن كنت أنت تضمرين في قلبك أنك تبغضيني فأنت طالق. قالت والله أنا أبغضك. قال بدل بالعكس، أنت تحبيني حبا شديدا وأنا أعرف هذا وتكذبين في كلامك هذا، فتداعوا عند القاضي، فهذا سيقبل قول من؟ قولها هي. طيب ما مناسبة هذا؟ ما علاقته بإذا ادعت حيضا فقولها؟ كله لا يعرف إلا من قبلها. قال بخلاف نحو قيام، يقول بخلاف نحو القيام، يقول القيام ونحوه كالقعود والخروج والدخول، يقول هذه أشياء ظاهرة فلا نلتفت لقولها، وإنما تكون دعاوى عادية، من الذي عنده البينة إلى آخره. قال وإن قال إن طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم، لأنه علقه على إيش؟ الطهر. قال وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة، يقول إن كانت وإلا أي وإن لم تكن حائضا بل كانت طاهرا فإيش؟ فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. لماذا؟ لأن ظاهر قوله إن طهرتي يعني إن طهرتي شيئا جديدا، وليس هو الطهر الذي التي هي فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.